متعين حينئذ. صحيح. شو قاصد بهذا السؤال؟ جزاك الله خير. صب شاي طب اشرب وتهلا. اكلت والحمد لله. جود. الله يجزيك الخير. هلا. زيد. بسم الله. عاد الحديث استاذنا. ويل لاقماع القول، يعني الذين